المالية؟ ما حكم الجمعيات المالية؟ المذكرة بينها كثيرة، يعني يدفع كل إنسان مثلا 1000 ريال وتجمع وتعطى لأحدهم كل شهر وهكذا تدور عليهم جميعا. هذه المعاملة تجوز إذا كانت مع صفاء القلوب، بمعنى إن أحدهم أخذ الأز وولى كتب ورقات أو من ورقة، لكن راح سافر إلى بلد ما واستقر هناك. إيش موقف الجماعة؟ إن كان موقف الجماعة أنهم يطالبونه فلا يجوز هذه المعاملة، وإن كانوا يغضون النظر عنه فهذا تعاون. يعني حتى لو كان واحد مسؤول عن الجمعية هذه، يعني كفر واحد يكون أنا مسؤول أبلغ أوصل لكم. إيش معنى حتى يا أخي؟ أنت فهمت الجواب؟ الله يهديك. بقول إذا قام هذا التعاون على أساس لأمر ما أو لآخر، أحدهم أخذ أول من أخذ الأز وراح. ليش راح؟ ما ندرس المواضيع، المهم أنه راح. هل يطالبونه بالفرق؟ لأن هذا أول واحد أخذ الألف، هل يطالبونه أن يغضون النظر عنه؟ فإذا كانوا يطالبونه فسيكون هذا الطلب مدعاة إيقاع النزاع والخلاف بين الأفراد المشتركين. وإذا كان فعلا تعاون اللي بيتيسر له بقدر ما يتيسر له شهريا حسب الاتفاق، ولما بيتيسر له بغض النظر عنه، ولأخذ ثم ولى كمان بغض النظر عنه، هذا بيكون تعاون فعلا على الخير. أما الصورة الأولى فهي شركة مدعاة لوقوع النزاع بين الأفراد المشتركين. الشيخ محمد ناصر الألباني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.